حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من اس كافيه، اقدم لكم الحلقه 230 من برنامج البودكاست الاسبوعي اي او اس كافيه. برنامج يركز على الشغلات التقنيه، نسولف عليها يعني بشكل اساسي على مواضيع ابل وشركه ابل والايكو سيستم وغيره، ونسولفها مع شغلات تقنيه ثانيه مثلا اخبار الشركات الثانيه، مواضيع ويب سايتس هذه، وبنسوكتها من الألعاب فيديو جيمز ومسلسلات وأفلام، يعني وأشيالات أنه كل شاب وشابة مهتمين بالسوالف مال جيكس راح يحبون برنامجنا. فموجودين إحنا على الأبل بودكاست، على الأنكر، على تطبيق اسمع لي، على تطبيق نبض، وطبعا موجودين همنا على كل مواقع السوشيال ميديا ما عدا هذا شو اسمه جديد، فيفو مو شنو هو الجديد؟ اكو واحد جديد اعتقد لا سي او مالته ما اعتقد كان سعودي وترك، وهاي ما ادري هسه انبشركم اياها طلعه. المهم اقدم لكم دانر سوري انمار العبيدي. هلا شلونك؟ شلونكم؟ هلا وعيني هلا دانر الله يسلمك. دانر ما راح يكون ويانا موجود، بس انا وانمار، فكون حلقتنا اليوم عزابية. ماك ما أعرف شنو عزابية يعني. ما بتعرف دائما يجي. والله أنا عزابي اليوم. زين شنو قاعد ويا أهلي عزابي زين. قاعد ويا أهلي جيت عزابي بالضبط. ما أدري. يا اسمهم فيرو. السوشيال ميديا اسمهم فيرو. فيرو عبارة عن سوشيال ميديا. كاتبين truly social media، ما أعرف هاي بس هيك. الويب سايت مالتهم vero.co. ما أدري سمعت عليهم أنت؟ لا كل شيء أصلاً ما أسمع منك هسه. هم إيه هم صارهم I think صارهم فترة بس عليهم صار كونتروفيرسي مو طبيعية، والسي اي او مالتهم سعودي هو اي ثينك او عربي، وما ادري شلون طلعت عليه القضية، لكن حاولت افهم بعدين وراها ما ادري ايش اجز جيم اوف وسديته. بس يا ف anyway ما اعرف anyway شكو ماكو اخبارك؟ والله هي اني زين تمام الحمد لله. اسبوعي كله زلداوي كان من 100%. والله اي والله كلش دا العب هوايه، واخي جد ماسف كلش هوايه بها شغلات من النهايه اللي يعني هي اني قلت الخريطه مالتها مو كبيره، لكن قد كميه الشغلات الموجوده بحيث تخليك لازم يجي مربع بالخريطة تتر إيش تري شبر تغطي. yeah. فيعني it's cool صراحة أنا متونس بيها كلش، ومتونس أكثر على السويتش هو نفسه، يعني هواي مرات يجي دا ألعب على الشاشة هاند هيلد، مرات يجي أكو شغلات أريد أركز بيها بس أنا أروح أطق قبل مالت الدوك وألعب على التلفزيون، يعني it's cool. أنا بالنسبة لي شو اسمه اي شوف السي او مالتهم ايمن حريري اسمه، ايمن حريري اوكي يا لبناني. ها زين دز بعرفت لك بيت الحريري هم نسى ما نسى دزك. أنا بالنسبة لي ده ألعب شو اسمه البارحة ختمت توم رايدر، هذا آخر هذا آخر واحد، وكالعادة ده أغطي هالسل ده أكمل مو سايد ميشنز بس ده أخذ بقية الكولكتورز. أنا يعني آخر الجزء اللي قبله بكتيشي سويت كملت القصة، بعدين وراها لكن ما حبيتها رجعت قمت افتر على الكامس و ارجع يعني اكملها 100% اللعبه. ف انا دا اسوي هيك شيء بصراحه كلش حلوه، كلش تونست عليها. الجرافيكس مالتها اخي ستانينج، والتكنيكال ديف البروبلمز اللي تحكيت عليها قبل ما موجوده جد. يعني تنصحني هسه ارجع لها؟ اي دود يعني ما صار عندي اي مشكله، بس شغله واحده ضحكت عليها انه شات اكو من الانميز ديمشون هم وبصفهم اكو جبل واحد معدهم بالغلط طلع من الجبل، بس واحد بس البقيه عادي بقوا على المسار ماتهم، بس هذا الشيء الوحيد الغلط اللي شفته، which is يعني بالفيديو جيمز فشي هذا يعني nothing عادي طبيعي يا فبس هذا الشيء شفته، بس الباقي كله يشتغل طبيعي كلش. اللعبه سموث على طبعا على اكس بوكس 1 اكس يعني فشي almost flawless من ناحيه ال يعني الفريمز والهذي، مرتين ثلاثه يمكن صار عندي فريم دراب وفريم رات بس على ال 4K يعني أنا خاله على ال True 4K Native 4K فبس صار بيها مرة فريم دراب، بس يعني ما ألومها لأنه صارت انفجارات والدنيا احترقت بحيث وايد ديتيل صارت بالصورة وشوية صار فريم دراب بعدين وراء رأسا لحق أنه كمل هاي. ف I enjoyed it كلش حلوة، breathtaking الماتل سينز، القصة مالتها حلوة، الجيم بلاي مالتها كلش حلو، البروجرس مالتك لما يعني تفتح شغلات والاسلحه وتطور وهذه حلوه. ف كلش هواي ذكرتني بهورايزن كلش هوايه ما اعرف ليش، بس يمكن اذا تلعبها هذه راح يمكن تعرف تحس انت نفس الشيء. ف فيا كلش انترستينج اللعبه. هسه نكست اب ارد اكمل مافيا، مثل ما تشوفون ما أدري أنتوا يعني إذا مركزين دار ألعب اللعبات اللي بيها أكشن لك إنه 4K شغلات بيها إنه هاي ريزولوشن دعم خاص الأكس بوكس ون إكس. فا anyway أي فا نبلش على أبل. شفت الإعلان مال هوم باد هذا الجديد اللي تقعد شو اسمه تشيل الحائط ينسحب لي جوا؟ yeah. ليه مواد من ناحية يعني شفته أريد يا أخي رهيب ما أعرف شو أقول. هو أنت بالبداية لما تشوفه يعني أول ما شفته أني أنه أوكي، بعدين وراها لما نخلص الإعلان شيء غريب ماذا صار بي، صار عندي أنه يعني هذا الإحساس الأرج أرج أنه تريد الشغلة مرت اللخ يا بالضبط، وبالفعل سويت هيك شيء. ولما خلصت سويت قلت أوكي how about this خل أروح أشغله على الهوم باد الأغنية اللي اشتغلت في الإعلان زين تحشيش. طبعًا الإعلان هو بن البطولة هي مغنية اسمها FKA Twigs زين هي أرتست، والمخرج مالتها تعرف المخرج مالتها؟ لا. أوكي سبايك جونز اللي هو المخرج مال فيلم هير. هم بعد تحشيش جاب يسوي إعلان. إيه هو بسوي إعلان قبل ما أعرف ما ليها شركة، بس يعني لهالدرجة إنه الموضوع big deal وكومة فلوس مصرفة عليه. ويو كان تال ترى كلش حلو الإعلان. لا هو مرتب. تعبانين عليه والقصة ما تحلوة. مارتي على شيء قاد شنو القصة إنه هي miserable والهوم بات غيرت حياتها. قلت مو إلا لا بس إنه يعني ده راوش في شيء إنه من everyday life حياة إنه كل واحد يعني مثلاً long day هذه يرجع سمع أغنية تغير المود مالته هذه. فكلش interesting يعني. طبعاً الأغنية اللي هي شو اسمها اسمها Till It's Over المغني أندرسون باك. الأغنية إكسكلوسيف بس على أبل ميوزك موجودة على موجودة على سبوتيفاي. ف ما استصار 45 مليون يا مبلا 45 مليون يا ومن ضمنهم هاي الأغنية. ف ترى خلال جت أشهر قليلة أبل ضافت 5 ملايين أغنية إكسكلوسيف نقدر نقول. أقول لك على طاري هالموضوع سبوتيفاي شو سووا فشي صاروا سبوتيفاي راح يصيرون public company بس بطريقة سريعة ما أعرف شو مسوين أي they filed for an IPO القيمة مالتهم ما أدري كم مليار مقيميهم وهذه على قد القيمة مالتهم فما أعرف أنا شو وقت راح يصيرون public بس خطوة يعني ما أدري خطوة حرجة إنه هسه يصيرون public كان يعني كان عندهم chance يصيرون public قبل فترة وكان هم مسيطرين على السوق بس هسه Apple Music دوت ترى تفوت فوتات قوية وفاتت فوتة قوية من من من أول ما نزلت بال 2014 حتى هسه دوت دي يعني دي يبدعون ثم 2014 و 2015 نشوف هم ويا ال iOS 7 لا 2015 و iOS 8 اي iOS 8 يا ف يعني فاتوا فوتة قوية من ابل البيتس 1 راديو والبيتس 1 راديو ترى بيفت برامج كوما وكلها حلوة بي برنامج مال ألتون جون اي بليف هو بي يعني مقدم بي برنامج تعرف انت مال منو لارز الدرامر مال ميتاليكا سمعته ذاك اليوم اسمه اتس الكتريك اللي هي اغنيه مال كينج دايموند اي ثينك ادري ما فاتمن بالاصل بس هم بوكيت ابلز شو اسمه قصدي ميتاليكا سوى عليها كفر زين فعنده برنامج ماتر بودكاست خاص ويوميا يعني مو يوميا بس كل اسبوع تنزل حلقات ومتواصل بي زين فيعني يعني حل شغلات طاقه يعني احنا صح نسمع اغاني وهذه بس يعني بعد ما فايت متعمقين بيها قلت لك انا بديك حلقه يعني من ورا الهوم باج شفت روحي دا استخدم ابل ميوزك اكثر ف طبعا صار عندك شيء يسوى تسمع yeah, yeah, أغاني بالضبط فخوش شغل دا يشتغلون فيعني بالنسبة لسبوتيفاي هسه تفوت لأنه هو أبل ميوزك بدأت تأخذ يعني ماركت شير بأمريكا دا توصل يعني حتوصل أعلى من سبوتيفاي خصوصا الجروث مالتها هواي أعلى من سبوتيفاي فهذا إنه معدل أعلى من سبوتيفاي yeah. فهذا فترة بسيطة ممكن يصعدون بالضبط فهذا خطر انه على سبوتيفاي من ناحيه الاكوزيشن بس بالعالم هم طبعا بعدهم سبوتيفاي يعني هم مو بس بامريكا يعني هم موجودين بالعالم بس ستيل يعني اذا يعني اجين امريكا من الماركت كلش مهم بالعالم اذا شركه قدرت تسيطر بيه على اكثر راح تقدر تسيطر على بقيه العالم ما عدا بالنسبه للكونسولز شويه الموضوع يختلف بس فيا العموم كلش حلو الاعلان مال هوم باد 3 دقائق او 4 دقائق شيء كلش فيك شنو بلا بعد ما ابل شويه شو اسمه ماكو شيء هالاسبوع يا ماكو شيء مهم هدوء قبل العاصفة. مالتي الايربودز سودت. ازرقت لانه اللي صار دي سمعونه انه الايربودز مالتي هسه يعني اغلب الحالات دائما تكون هي بالجيب مالتي مال جينز او عندي ستار تكون زرقاء وهاي فما هسه دباوا عليها من كتسبت اللون الازرق فهذا شيء حلو نايس. جيب الله نايس صارت على زراق قلت له قلت له الأنمار قبل الحلقة قلت له أول مرة أنا أشوف البلاستيك يصير بي ايجينج مثل الجلد. إنوفيشن مع أبل. اي بالضبط تحشيش. نايس والله يمكن حستثمر بهذا الموضوع من ناحيه ارجع لي تبقيها بالجينز مالتي يا بطلعها. تحشيش زين. معناها نطلع عن اخبار ابل نروح للاخبار العالميه. اي الله اوكي اكو هيك كم خبر واشياء صارت الاسبوع. أول شيء نجي على الأندرويد. جوجل سوت سيدينج شلون أول فيرجن الديفلوبر بريفيوز المالتها الأندرويد الجديد اللي هو هسه حاليا اسمه أندرويد بي. فما أعرف شنو اللي راح يصير بعدين يعني ما أعرف الاختصار لشنو ما أعرف. اللي صار إنهم الكل دي يقولون طبعا اكيد لا تروح تنزله على تليفونك الرئيسي من هالسوالف لانه بعده مو ستيبل. الفيتشرز الاكثر شيء دا يلاحظوه طبعا حتى الفيتشرز بعدها يعني مو نهائيه بس الفيتشرز اللي دا يلاحظوها انه شغلات اندرويد هسه راح تبدي تسوي ريستريكشن للمايك والكاميرا والسنسرات بصوره عامه. يسموها فتشي بالسيتنج سنسر مانجر حتى انت تتحكم يا ابلكيشن يقدر شلون يسمعك او يستعمل هاي السوالف. طبعا هذا الشيء موجود بالايفون من قرون بالبرايفسي مالتها بالسيتنجز. الشغله الثانيه انه صار اكو هاي اكثر شغله تحشيشيه شلون نيتف سبورت من السوفت وير راسا بدون اي تعديل للنوتشز او لل هم مسميها الديسبلاي كات اوت سبورت اللي هي التليفون فانت دا يصير بيها الفتحة مال السنسر. طبعا الدنيا كلها كانت تحكي على شو اسمه الايفون 10 هاي الفتحة وما اعرف شنو بالشاشة. هسه التليفونات الاندرويد اغلبها صار بيها الحلو نيتفلي انه خلوا بيها النوتش انه تقدر انه تفعله وتخليه يشتغلوا هذه بحيث كلش اتس فاني. It's funny how it's funny لأنه هيك متأكدين التليفونات كلها حتسويها. يا من تهشيش. شغلة ثانية راح يصير يدعمون ال HEIC الكودك الجديد يستعملوا iOS بالصور. راح يصير السبورت للفيديو وللفوتوز طبعا. طبعا كلها شغلات متأخرة. HEIF HEIF High Efficiency Image Format. Yeah. اللي هو يسموها HEIC همينة إنه كودك بدل الف. أي هاي للفيديو. Yeah هذا ال طبعًا هو مو developed by Apple. بس هو فت يعني فايل فورمات جديد إنه مال من MPEG. فطبعًا أبل هي أول شركة إنه جابتها بشكل رسمي ودخلتها يعني سبورت مال يعني بالiOS. فجوجل مسوي تيجي شيء هو it's a good thing يعني ترى هو شيء رهيب. فا يا نايس كلش cool. شغلات ثانية مثلا اكو تعديلات على الواي فاي سوالف الاوتوفيل للباسورد وهالشغلات بتحسنه. بسرعة عامة الانترفيس بالنسبة للمسجات والكونتاكت صاير يشبه iOS اكثر بالنسبة حتى للنوتيفيكيشنز وهالشغلات. واكو هم شيء يسموه السمارت ريبلايز انه تقدر انت يفتهم عن شنو دا يسألك وتقدر تدز صورة مثلا او تدز عنوان مثل هاي الشغلات اللي شان البريدكشن اللي موجود همينة باي او اس همينة صارت موجودة. بس هاي اذا صارت طبعا بورد باي جوجل راح يكون الموضوع I think كلش حلو راح يكون افشنت اكثر بالاستعمال. ف يعني هاي بالنسبة للاندرويد بي. طبعا اندرويد بي ما ادري اذا شفت علي او لا الشعار مالتهم بيسكلي شعار مال بيتس مقلوب بس ماكو اي مبلا اندرويد بيتس اي بالضبط ما ادري شيء اصلا زين ادري يعني سووا لكم حركه ثانيه ليش هو بس شعار مال بيتس مقلوب هاي. اخاف راح يسموه اندرويد بيكسل. انا متهيك يسموه هم عندهم من اندرويد اندرويد بي بينات باتر باينابل باينابل باينابل او بير بير. بس هم ما يدورون فاكهة، ما يدورون كاندي عادة. اي صح. ممكن. عندك شو اسمه مالتهم الكروم كاست، اذا تذكر اللوجو مالته يعني بالضبط بيتس. اي اي ف بس هو شلون على اساس؟ خلينا نشوف الكروم كاست. كروم كاست شبيه هم يعني شبيه طريقة الحرف، طريقة رسمة الحرف. اي هو يعني دائرة بالنص وبيها خطوط وهذه، وش انه بالضبط عبارك انت كأنما انما بيتس. ف ما ادري سمر ديزاين لانجويج. هم انا اقول لك انه اكو هنت الشركة ممكن تسوي ريديزاين، ميجر ريديزاين بال بالسوفتوير بالاندرويد. ياي لأنه أكو بي شفت فيديو على The Verge يقولك أنه أكو شغلات بي أنه تصير أكثر راوندد، السيتنجز صارت ملونة أكثر، كل آيكونة بيها لون شكل، نوتيفيكيشن شوية تغيرت وهذه. فممكن أكو هنت أنه يصير ميجر ريديزاين. فبس طبعا يعني بعدها مو أكيد، يعني اعتبر هو بس مجرد بريفيو. احتمالات يعني ممكنة. مش وقت نزل قبل اليوم بارحة بارحة يا yeah. ف فكوش انترستك. بس هو النوتش اكثر شيء بتحشيش انه رهيبة. الحلو وين انه ابل ما صار عندهم النوتش بال يعني انت حتى لما لما تاخذ سكرين شوت ماكو مكان يعني تبقى يعني سكرين شوت عدله على طول الهاي على طول التليفون. بس ما ادري بالديزاين وايز. خلينا نشوف الاي او اس ديفلوبرز جايد شنو بالناحيه انه التصميم على المالتك يعني لما تسوي ابلكيشن للايفون الجايد لاينز مالتك انه بالنسبه للش اسمه الانترفيس يعني هل ده تعرف شلون اي انه هل شو اسمه اي يعني حسب الشاشه والسوالف والهاي اي يعني شوف سهنان شوف طبعا اتمنى لو انمار ويانا دانر ويانا موجود. بس مثلا يقول لك شوف مثلا انت يعني اللاي اوت مالتك يعني ينصحوك تستخدم مثلا جزء معين من الشاشه زين مثل كان ما تسوي ديزاين انت على التليفون شويه اصغر وتعوف الـ الاجزاء من فوق، خصوصا انه الحافات مال الايفون يعني الصوره عاده هي تكون مكعب مثلا مستطيله صح بس التليفون الايفون 10 الشاشه مالته راوندد، فاكو هاي الـ الكورنرز هاي كده راح تطير بالديزاين بالشاشة. فيقول لك مثلا هاي try to avoid it تعرف شون. بس ماكو مثلا انه هاك هذا النوتش وانت سوي دار مدارة ما ادري يختلفون بالطريقة. بس اكيد حيسوون ابديات كل هالوية هذا السوفتوير الجديد. من هم؟ الاندرويد يعني قصدي. يا طبعا خصوصا بعد احنا بعدنا بدايه السنه، فراح نشوف قيامه من التليفونات اللي بيها نوتشز وبيها سوالف مكسره هذه. ف انترستينج وش وصي على العموم. بعد شنو عندنا؟ الأسبوع هذا كان اللي هو معرض جنيفا مال السيارات. اوكي شنو صار بي انترستنج؟ اكو شغلات كلش تحشية. طبعا الكل دي يتخبر على موضوع الالكتريك والسلف درايفنج والسوالف وهاي. تقريبا نقدر نقول كل الشركات تريد تسوي هيك شيء. بس اكو شغلات مثلا حلوه احنا تهمنا كتكنولوجي. مرسيدس راح تسوي مالتها السيارات الاس كلاس والمايباخ بسرعه عامه. راح تبدي تحط سمارت ال اي ديز اللي هي الاضواء مالتها تبدي تصير سمارت ال اي دي. شلون هذا الضوء يكون كيبابل انه يعرض لك معلومات قدامك عن طريق اللايت بالشارع. نايس. بعد تصير انه كانما انت عندك شاشه قدامك. اللايت عباره ضوء قدامك بمعلومات مثلا يراويك المسافه اللي قدامك بينك وبين السياره اللي قدامك. ايش قد مثلا هذا الشارع بعده. اذا اكو مثلا حتى طسه يقول لك هنا دير بالك اكو نزله شويه. وهاي مثل عبالك شلون شاشه اي ار تصير عندك بس هي فعليا باللايتات. بلي فعليا يراويك باللايت انه بعض المعلومات وهالسوالف. طبعا تقدر انه تسوي كنترول للسنسرات حتى ما شلون ما يعمي الناس اللي يمك او اللي قدامك اللي ممكن تتواجههم بالطريق من هالسوالف. فطبعا هذا الشيء هو مو بس مرسيدس حتسويه, الكل لما فوكس واجن تسويه, شركات الألمانية بصراحة. لكن شلون اول ناس اعلنوا انهم مرسيدس حيبدون يسوون هالشغل. لما فكرت بيها يمكن هاي هي أحسن طريقة حتى يراويك هاي المعلومات. يعني مو كلش براكتيكال أن الشاشة يعني مثلا يصير فد نوع من الانتجريشن للجامة القدامية أنه تصير بيها شاشة مثلا اللي يعني ممكن تلهيك عن السياقة. بينما هاي الطريقة I think هي أضبط شيء, لأن بالنهاية أنت شو تريد معلومات بالضبط, جزء المسافة مال القدامك, حساس مثلا عن اللي قدامك من هالشغلات, ما تريد فد شيء كلش complicated. فطريقة كلش فيك صراحة إذا صارت وبلشت تنطلق. هو ماذا أنا أحب ال إذا يسوون أكثر يركزون على موضوع يعني التكنولوجيا مال الانعكاس يكون ال شو يسموه داش لايت أو شو يسموه المهم بدي تعرف شو قصدي إنه يعني المعلومات تنعكس على الجامه على الجامه القدام مالتك مثل ما صاير يطلع قسم من المعلومات. اكو شركات سوتها قبل قسم السيارات, اكو اكسسوارز نزلت همينة بسوي هيك شيء. بس مو كلش استثمروها الناس زين. حتى اكو ابلكيشنات باي ذا واي على الايفون تقدر تنزل من اب ستور يسوي لك هاي الفكرة إنه تقلب تليفونك يصير داش لايت, بحيث إنه تخليه مثلاً على يم الجامعة مال سائق من جهة السائق زين, اللي هي يعني الجامعة مال سيارة, ويعكس لك الضوء مال ده يطلع من التليفون يعكس على الجامعة, بحيث شون أنت لما شو اسمه لما مثلا الرؤساء لو لما اكو مثلا ايفنتات وهاي لما يطوا مثلا يطوا كلمات او مثلا فتشي سكريبت لما يشغلوه على هذا. طبعا الاسماء مالتي كلها نسيتها يسموه تيلي برومتر زين, اللي هذا يطلع لك انه هو عباره عن شنو. هو عباره عن جامه وجواها مثل اكو كمبيوتر او شاشه يعكس عليها بحيث انت تقدر تشوف عن طريقها زين, بس الكاميرا او المقابل ما يشوفه. تعرف شلون يعني اكثر طريقه انه بس انت تشوفها. فهاي من نفس يعني التكنولوجيا تشتغل تقريبا نفس الفكره بالنسبه لي. ما انا اشوفها هم يعني يوسفول وفتشي نوعا ما افوردبل اكثر ما تروح حتى تشترك سمارت لايت لو مثلا تجي الا تشتريها بسياره جديده. تعرف شلون وهم تقدر تستخدم بيها مثل فد نوع من الاي ار تفيدك. فعلى ابلكيشن طبعا هي مو كلش طاقه بس يعني انه شو مثل انه هيك يعني انتروداكشن لهال هالعالم هذا. طلع لك مثلا سبيد ما السيارة طبعا بيس على ما تكن السنسر جي بي اس طبعا موكش اكيرت ومنها الشغلات وذر كونديشنز ومدري شنو. بس تخيلوا يصير بيها انفستمنت اكثر ويرجعوها بطريقة ارتب صار شقاقية، خصوصا اذا تقدر عندك انت انتجريشن ويا التليفون مالتك يطلع لك انه معلومات اكثر ويا السيارة مثلا عن طريق الكار بلاي او الاندرويد كار او الاندرويد اوتو اندرويد اوتو ف يو نو. بس كلش انترستنج هاي مال سمارت فونز يطلع لك المعلومات انه سيارة هالقد بعيدة عنك وهالقد هذه ترى كلش خرافية. بس شايف ترى من كنت تو اكسايتد بيها و تبحثها يا يا ان شاء الله الرقم بيقل. شو بيقل بعد اكثر؟ شنو الرقم صفر؟ شنو معنى تهشيش؟ هي هي بدت مثل ما قلت لي يا هيد اون ديسبلاي سووها يعني حتى اتذكر هي هذه اتش يو دي اتش يو دي شو كان مبدأ تقول لي تصلح لي ترى دا حاول دا عاني أنا متونس عليك لأنه أنت دا تعاني HUD بالضبط أي بس ال HUD تعرف ما مو كلش صارت popular بالسيارات. ليش؟ لأنه لوش ما يكون هي حتبقى في distraction وما يقدر يطلع لك معلومات شوية مفصلة. ليش؟ لأنهم راح يحجب عنك جزء من الرؤية وبالنهايه المعلومات اللي طلع لك اياها شنو؟ ممكن سرعه، ممكن حماوه سياره، من سوالف. ما يقدر يطلع لك الشغلات مثلا بعدك عن السيارات اللي قدامك والشغلات اللي انت يعني ما يطلع لك فد شيء مفقود عندك بالداشبورد، خلينا نقول ما موجود. بينما هاي انت يراويك شغلات انت اوريدي محتاجها، خلينا نقول. لا بس ما اعرف بالنهار شلون. بالنهار اي ثينك بتشتغل اي يعني ما ادري بالنهار الثيرتو ما راح يشتغلون بالنهار. لا اتشي دي تشتغل همينة تقدر تشوف اي اتشي دي انا شايفها اصلا السيارات تشتغل عادي ماكو مشكله. اوكي بس هاي بالنهار ما ادري ما اعتقد. ما هو انت شوف يعني انت مثلا لو مثلا تسوي فد سيستم مال HUD بحيث ما يحجب لك الرؤية، تبقى انت بالسنتر بس الشارع قدامك بس على الصفحة مثلا على الصفحة موجودة فد نوع من الديتيلز دود. يعني انت حتى تفكر بيه حتى هو الداشبورد نفسه زين هم انه could be انه distraction بالسياقة، تعرف شلون؟ ايه طبعا زين تباوع انت قد تمشي، تباوع البنزين، تباوع الحماوة، تباوع هذه زين. خب انا سيارتي بالنص مالتي الداشبورد مو من جهتي ف يارس مو ف يارس ولا انا تعودت يعني بالعكس اصلا احب هيك انه يعني من جهتي كل شيء ماكو من النص اكو الكونسول مثلا اذا اشوف لي السرعة السريعة هذه بس من قدام فيش كل شيء ماكو. لما اصعد السيارات العادية انه لا اقولها شنو شو قدامي محجوب الرؤية ف حراويك هي شلون تصير ال HUD يعني هي فشي كلش صغير يكون بس انت افتهمت قصدي المعلومات اللي تطلع مو معلومات مفقودة. اي ما هو اي دا شوفها الصورة اي ما هو ليش اقول لك انه واحد لازم اي يعني شوف سب نص الشارع هاي انا مو هيك قصدي انا أيه. قصدي انه الافضل يخلوها على الصفاح حتى تقدر انت مركز على الشارع بنفس الوقت تعطيك فد معلومات تفيدك مو دي يقول لك ايش قد السرعه اللي انت تقدر اوردي أيه. تشوفها نعم ما ادري يعني مثلا اكو هاي الصوره الاخ الصوره الرابعه اذا تشوفها بالريليتد بيكتشرز مثلا يقول لك التماتك مثلا مثلا بعد 800 متر اطلع يمنه زين السرعه 70 اي نافيجيشن اي تعرف شلون هاي تفيد. بس مثلا غير شيء بس راح يكون مجرد بس انه جيمكس اي زايده بالضبط زايده ماكو داعي لوجودها ظهر كورفت ما عدا هذا ظهر كورفت بيها HUD. أي الكورفتات بيها HUD من زمان. طبعاً الجنيف موتور شو بالعادة هو يختلف عن ديترويت موتور شو. ديترويت يكون أكثر شيء لإعلان سيارات برودكشن كاز جديدة. جنيف يكون أكثر كونسبتات. الشركات تراوي كونسبت من الشغلات اللي حينزلوها خلال مثلاً الخمس سنين الجاية. طبعاً أكو في الشغلات يعني رهيبة. مثلاً أستن مارتن عندنا عن كونسبت جديد اسمه لاغوندا. السيارة راح تكون براند واحدة. اللي راوي الكونسبت هو بي استيعن، بس اللي يريدون يوصلون إنه يكون سيلف درايفين 100%. طبعاً تحشيش إنه درجة اللوكشري بها يعني خيالية. المالتها المقاعد محطوطة انه من صوف مخيط ومغطاية بصوف من هذا الهاند ميد حتى انت تقعد ترتاح عليه. السيارة الارضية مالتها بها كاربت من هذا المخمل. تبع الشكل مالتها ايوه شكل الوجه صدقة. هاي بيها ستيرن اللي راووها، بس قالوا انه السيارة السخيف مالت الصوف عمالك من هاي مال تكاسي تحشيش اي، وبشاشة بالنص ما بشنا. بس التحشيش وين انه انت المقاعد تقدر تفرها شلون ما تريد. ما هيك انت السايق يكون دا يسوق وثلاثة قاعدين بالسيارة واحد مقابل الاخر، كلها بيها ستشتش انه انت تقدر تبدل شلون البوزيشن مال المقاعد. طبعا لاغوندا على اساس انه هي حتكون براند وحدها، يعني شلون مثلا كورفيت من كانت هي براند وحدها بس هي تابعه الشيفروليه، نفس الشيء لاغوندا راح تكون براند وحده شلون تتجه الى جزء السيارات اللي هو اللوكشري سيلف درايفنج من هالسوالف. طبعا هي كيبل اوف يسموها ليفل 4 اوتوميشن، انه انت تسوق هي كامل لكن تبقى اكو لحظات تطلب مساعدة السائق بيها. الليفل 5 اوتوميشن هو الفول اوتوميشن اللي يكون ما بيها ستيرن. فهما يريدون يوصلون لهاي المرحلة، بس بعد اكيد مو هسه. راح تنزل سنة 2021، يعني مو هون، ثلاث سنين وتنزل هاي السيارة. كريزي احنا وندر فوكس واجن. اقول لك كريزي وندر نوصل، ومو بس انه كونسبتات، بس اكشلي انه الكارز راح تصير بالضبط نازل. وشنو هم تشتغل فوكس واجن؟ لا كهربائية. كهربائية إلكتريك. تبع الشكل ترى يتخبط كلش رهيبة. هتشي لاغوندا. طبعا هاي سعرها يعني ما أدري ثروة. لقد مغالية يمكن مالية ما خالي سعر. اي طبعا الكونسبت هي بعدها بعد حتى نعرف شو محركها شو سرعتها من السوالف. فوكس واجن تذكرون قبل حلقتي يعني وقت ديترويت وقت حكيت عن الاي دي مالتهم السيارات الجديده الالكتريك الاي دي. هسه ضافوا وحده لهاي العائله اسمها فيجن، اتوقع هي فيجن قصدهم بس كاتبها بالذات. اي دي فيجن تجي همينه كلش حلوه بالضبط، همينه هاي من سيارات اللكشري. هسه هذا الكونسبت اللي مراوي ما بيستيرنس. السيارة طويلة طبعا أطول من الصورة سيدة تشوفها علي. سيارة شوية مخبة ديزاين الليموسين خلينا نقول. تتفرها وتقابلون سوالف. هاي ما بيها ستيرن. شو كنت حتنزل بعد ما معروف، بس أكو نسخة منها حتنزل بيها ستيرن وتقدر تسوقها بسنة 2021 همينة. هاي بيها فكرة الـ LED lights اللي هي الـ smart LED lights اللي تقدر تسوي لك projection للمعلومات اللي قدامك. بس شو الفائدة؟ شو هتفيدك؟ إذا أنت ما حتسوقها بالضبط. بس تخبط وين اليدات مالتها؟ شنو مثل تسلا طب الباب؟ لا هاي touch. لما تجي تسوي تاتش على مكان يم الجامعة تنفتح الباب. أنا أفضل حتى الاي دي الثانية هي تسلا لما تتقرب عليها تطلع اليد اللي برا حتى تدوسها وتنفتح. يا هاي لا هاي تاتش اكو هيجي فات بانل يم الجامعة من تتقرب اللي يكون طبعا السويتش بجيبك لما تتقرب تضوي هاي البانل بس تسوي لها تاتش ينفتح الباب. I wonder that مالتهم الفيل سيف شلون يكون من ناحية إذا تريد يعني مثلا ما اشتغلت شلون تفتح الباب الهذي يعني أبد أكون في نوع من المانيوال بس شكرا. أي أكيد طبعا شكرا كل شيء ماكو يا أخي مين وين أكو لا لا وين لا أكيد يعني شو تفوت جوا السيارة تفتحها لا هي أكيد أكيد أكو هيجي أكو هيجي سوالف طبعا لازم سيارات بالذات دائما أكو فتح الميكانيكي مو كهربائي دائما إلا لازم إلا ما يكون بالتسلا شنو التسلا أكو مكان جوا السيارة إذا تيجي تسحبه مثل الفيوز يطلع يفتح البيبان كلها. زين شنو السيفتي مالته؟ ما أدري بس هي أي مرة شفت هيجي من دي من خربانة السيارة ما أعرف شنو هيجي فشي I think بيها فت كود فد هالسوالف ما أدري. أها أي يعني وعلى العموم هي هاي السيارات كلها أصلاً بالمفاصل تسلا أنا ما أدري ما شايف المفتاح مالتهم. بالمفاتيح أكو في الطريقة مثلاً دقم تدوسها بشون بترتيب معين يسوي ريتت. تسوي ريست لكل الأقفال فيعني شلون هيك كأنه تتعامل أنت ويا تليفون وعلق هيك يعني ما راح تكون فد كلش موضوع اي ما هو مثلا بالضبط اي بالضبط يعني مثلا هسه ايفون 10 ما بي دقمة بس تبقى تقدر تسوي له فورس ريستارت وشارات مانيول عن طريق دقم ف بس يا كلش انترستينج ال شكل السيارة وحرامات ما بيها ستيرن بس حتنزل نسخة بيها منها بيها ستيرن 2021 هاي كونسبت مال المستقبل يا ما أدري يعني الأوتوميشن ليفل 4 I think وهذا راح يكون الشيء الأمثل للكل يعني هم السيارة كلش capable من السلف درايفنج وبنفس الوقت still أنت تقدر إنه operated انه بشكل يدوي لانه ما احنا حكينا قبل كم حلقه انه حلو واحد مثلا انت مرات يعجبك انت السوق انت تريد السوق تتحكم بالسياره هذه ف يعني مثلا مثل تضايق تقول اريد اطلع افطار وتسمع اغاني وهذه زين شنو تقعد بالسياره والسياره يسوق لك تعرف شلون ما ادري يعني الاحلى انه انت تقعد تسوق و تتألم وتشحطها وما أدري شو تسوي. أنا ما سويها. صالي هسه تسلا باوع ده. أي كل زين. أكو علامة مال لوجو. لوجو مال أبل. أعتقد بها أبل ميوزك. إذا تشوف على السلايد شو مال فيرج بالبانر اللي ورا السيارة مو موجودة العلامة اللوجو مال فوكس واجن بصفها أبل وM. فضار أبل ميوزك بيها أبل ميوزك إنتجريشن لا أو يجوز كاربلاي بس أبل علامة لوجو وM أنا أقول لك يا صورة رقم 2 بيبي داي إيه هاي معنا حصلت بها أبل ميوزك ديالا سبوتيفاي يريدون go public too late حبيبي طبعا يعني كمية اللي شلون تسمعون أي أحد مهتم بالسيارات خلي يشوف السوالف مال جنيفا موتور شو طبعا كمية الكونسبتات خبي أم دبليو عندهم فت كونسبت لإلكتريك وإنجين كار يعني شق فشي عشان أقول لك شكو من هالبودكاست كل الإعلانات ده تصير إحنا ده نسجل واو أكتيفيجن أعلنت على كارف ديوتي بلاك أوبس 4 لا والله المهم هاي نجيلها نجيلها نجيلها تهشيش. فكلش interesting صراحة. أكتوبر خربت الخبر. بس ذا الشعار كلش سخيف. هاي شنو أحد يقول لهم إنه أربعة مهيش تنكتب خلال ثانيتين خربت الخبر كله. ليش هو هيك الفرانشايز ناجح؟ أنا أرجع أسألك اليوم أنا عندي شكوك بكل الفرانشايز. ها لا لا لحظة جوست كان مو كلش طاق. أي صح صح بلاك أوبس كانت يا بلاك أوبس خوش خوش فرانشايز. بلاك أوبس ترى شغل ماله وايد. اي فاللي دا يسمعون الكل يعني شوفوا شوفوا جنيفا ما ادري شو من صدق. هسه نجي للاخبار هاي. من هسه اني يعني احنا بدنا نسوي البودكاست اني وعلي. اول خبر يوبي سوفت اعلنت عن ديفيجن 2. طبعا الخبر قبل ساعه ونص تليك انه يوبي سوفت تشتغل على يعني ماسيف هم فريق ماسيف انترتينمنت اللي جزء من يوبي سوفت دا يشتغلون على ذا ديفيجن 2. يوبي سوفت قالت اهو دوخروا خلى اعلن رسميا. وما دامت ليك الخبر قالوا انه احنا دا نشتغل نسوي ديفلوبمنت على ذا ديفيجن 2 الفور ريفيل راح يكون بي 3. يعني اتس نايس. انا بالنسبه لي ذا ديفيجن من احلى اللعبات الاونلاين اللي لاعبها. باي فار احلى من هوايه شغلات انت ممكن تلعبها اللي هي الاونلاين ار بي جيز. وكل شيء انا متحمس لذا ديفيجن 2. بس دانا هم يعني يتحمس كل احنا تونسنا انا دانا البوكيت شو هواي نلعبها. دانا على كل شيء يتحمس. دانا على كل شيء يتحمس. بالضبط. اليوم هم من الصبح صار ليك على الشعار على اساس مال بلاك اوبس 4 الجزء الجديد من Call of Duty. هو هسنا طبعاً دور تري أرش بالديفلوبمنت مال Call of Duty وهم أصلاً الفرنشايز مال Black Ops مالتهم اللي هي واحدة من أنجح السلاسل ب Call of Duty. Black Ops 4 على أساس كان الشعار أنه أربع خطوط. طبعاً يعني ما أدري ما يعرفون ما أعرف ترى رقم أربعة بالروماني يجي شان حرف I و V I 4. ما ليش أنا شفتها حلو نيا عادي it's cool. أقولك IV الرومانية والهذي كلش typical. هذا simply أربع شخط. ناي بالضبط. فصار ليك صار ليك على هذا الشيء صباح اليوم. لا ده بعدني ده أكمل حكي وكل شوية قاطعك. اوكي قول. لا ده خصوصا يعني هو البلاك اوبس يعني ثاني من اشوف هذا اول ما اشوف حتى لو اشوف اربع شخوط immediately راسا اذكر البلاك اوبس يعني هو هذا السيجنتشر يعني ف ميك سنس. فصار ليك على هذا الموضوع فهسه من اكتيفيجن ضاجوا وقالوا اقول لكم تعالوا ترى كول اوف ديوتي هسه كول اوف ديوتي هي كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 و أعلنوا عن اللوجو وقالوا الإيفنت مال الريفيل راح يكون بيوم 17/5 والريليس يوم 12/10 which is شوية مبكر عن المواعيد التيبيكال مال كول أوف ديوتي اللي هي تكون بشهر 11 بأول 10 أيام من شهر 11 يعني شلون مثل عبالك قبل بشهر ليس هذا موعد هذا اللي بداية العاشر بالعادة يكون موعد مال باتل فيلد بس ما أدري ليش غريبة. إذا يعني هالسنة لاكو بلاك أوبس سبيس شيب ولا بلاك أوبس 1 ولا النوك أوف مال باتل فيلد 1 ولا هذه أعتبرها ما سووها العام. سمبلي يركزون على الشغلات الناجحة ما ولا هو ترى نجحت ترى وورلد وور 2 ترى كلش نجحت. اي هي نجحت اي لانه فتشي رجعت للروز بس ما ادري اني ما اعرف شو مو كلش حبيتها. بلاك اوبس ترى يعني حلوه هي فتشي. بلاك اوبس 4 على اساس انه راح تقلل شويه من موضوع الساينس فيكشن والشغلات. ليش؟ لانه انفنت وورفير كانت مو كلش الريسبشن مالتها قوي، كانت كلها بالفضاء ما اعرف شنو ان شاء الله. اني بلاك اوبس كلش احبها، يعني حتى بلاك اوبس 3 كانت حلوه، اوكي كانت شويه هم يعني ساي فاي هاي بس كانت رهيبه. ف يعني it will be nice انه نلعب بلاك اوبس من جديد. اكو هوايه هم من الليكات على موضوع باتل فيلد، قبل كانت الليكات كلها تقول انه باتل فيلد هالسنه هي بات كومباني، هسه شو انعكست الايه انه باتل فيلد هالسنه راح تكون على الحرب العالميه الثانيه، ويعني فشي شويه مشابه خلينا نقول الباتل فيلد 1. بس بالنسبه للاسم نتاكد اكثر هاي الموضوع مالتهم بالضبط، اكثر من ريبورت جاي يطلع وعلى اساس انه حيسموها باتل فيلد 5، هي شيء على اساس راح يكون اسمها. ما ادري اذا هذا الحكي بعد صدق لا هو الاسم اي انا سمعت الاسم هم انا حيصير شويه صرت علي لغوه يعني اعتبار يصير بيا كونفليكت ويا باتل فيلد 2. اي يعني هم ما يقدرون اكيد يسموها باتل فيلد 2 لانه اوريدي كان اكو باتل فيلد 2. اي ف ما ادري يعني باتل فيلد 5 كانه يعني خلص هي الجزء الجديد من باتل فيلد وبس هاي. ما ادري اشو اني اخر فتره باتل فيلد، يعني باتل فيلد 1 اوكي كانت حلوه ورهيبه بس ما حاب تكون الحرب العالميه الثانيه يعني ابدا. حاب العب لعبه مثل باتل فيلد 3 وباتل فيلد 4. صدق؟ اي والله هو طبعا هي كلش انترستينج انه انت وجهه نظرك انه مثلا من تحشو مرات على العاب وهاي خصوصا هيك العاب انه اتذكر لما نزلت باتل فيلد 1 كلكم كنتوا متحمسين وذبحتوا روحكم وهذه زين، وما صار ما صار انه تشبع زياده عن اللزوم بهيك نوع من لعبه او هيك ستوري، ورأسا انتقلبت قلت لا انا اشتاق الباتل فيلد 3 او 4 لانه هو هذيك صار بيها التشبع اكثر هواي اكثر. شوف اني وجهت من التون مال كول اوف ديوتي اللي هو شوي سايد فايده ياخذ اكثر، وهمي انا مشتاق اني مشتاق العب وور جيم بس present day، يعني مثل Call of Duty Modern Warfare لما كانت، يعني Modern Warfare 2 ترى كانت رهيبة يعني كانت أني يعني لعبتها لفترات كلش طويلة كلش كانت حلوة. وBattlefield 3 حتى بوقتها أنا كنت ألعبها أكثر من Battlefield 4. Battlefield 4 لعبتها وايد بس 3 ما أعرف ليش قضيت بيها وقت أكثر. 3 تخبل كان أخذت من عندك ال بلاي ستيشن ماتك إيش قد لعبتها؟ اي تحشيش ذكرت شان حيل كان عندي امتحانات بوقتها وطيت كيا تحشيش. يعني مشتاق العب هيجي شيء present day war game وهاي وبس. ما ادري اتوقع بلاك اوبس 4 راح تكون الاختيار مالتي هالسنه انا يعني. ما ادري ما يعني يعني يعني هي شوف باتل فيلد حتى لو نزلوها وورد وور 2 باتل فيلد يعني دائما هم رهيبين فاكيد حشتري الاثنين، بس اتوقع بلاك اوبس 4 راح اقضي بها وقت كاونلاين اكثر. انا باتل فيلد 1 ترى هوايه لعبته هوايه ايش قد لعبتك بعدين عبرت اول برستيج يمكن شنو وصلت وصلت اكو هذا هسه مو هو اكو الليفل العادي واكو الليفل مال الكلاس ماتك اي اني يعني الليفل العادي اي ثينك وصلت اول توب بوقتها اي ايش شيء هذا ايش قد رقمه ما اتذكر ما ادري هو كان ايش قد التوب 50 ما أدري. أنا بالنسبة لي I just level up وهي تصفى. أي. بس يعني حلوة كانت بس ما أدري هسه خلاص كافي. خلاص شوف ايش قد وصلت. شوف ايش حيصير. اني لفل ليش يطلع لي صفر؟ اي هاي معناها انت ملفل للنهاية. نو نو نو لا لا لا حبيبي شنو لفل النهاية؟ باتل فيلد 4 75 لفل مالتي. ديتيل ستانس خداني نزل هذا الابليكيشن مالته ولا دا اداره على بالي شوي حد طوره وحدثوه بعد وراها تركه تذكر هذا الباتل لوج هي تذكر كلها ممسوحه اوي حبيبي احكي مع ارد المانجر شنو القصه شنو تذكر شي ماكو يا yeah. كل شيء ما كدد لا عندي كيلز لا عندي داس هاك شوفه شو أنا أسوي سكرين شوت حتى قلت ما أعرف أسوي هاك لكن عميت على عيني هالقد ما بعد شنو راح ينزل ما أدري يعني ناحية شيء صار من داري أشوف شنو بعد شغلات هش حتى ما ديدك تذكم الخسر كابي عمي والله لعبت نفسنا ما أدري أنا بالنسبة لي ذا يعني من سمعت أنه التغطية الأكثر وأنا قلت لك قبل لما حكوا قالوا أنه طبعا سوري أنا اللي يسمعني أنه كل شوية أجر خشمي يعني بالتسجيل بس كالعادة رجعت مرضت جو ميشيغان يعني صدق مرضك الله يسلمك صدق جو مرض جو ميشيغان دود قبل يومين كانت الدنيا دافية وشمس طالعة وهذه البارحة نزل ثلج طمرنا طمر واليوم بدأ يكسر مرة ثانية بحيث صدق دا تأذى على العموم يعني ما أدري يعني لما دا ألعب الباتلفيلد 1 شدات انه اقول يا انه I can't wait انه تنزل الثانية الثانية راح تنزل بيها اسلحة بعد شوية متطورة اكثر متحدثة اكثر فراح تكون صدق فان باللعب زين وبالفعل انه صح انه looks like انه هيك راح يصير فما ادري يعني بالنسبة لي اتحمس على هيك شيء ممكن انه يعني متعلق بال بعدني بال شو اسمه Medal of Honor بحيث انه ما ادري بها ذكريات حلوة فانه دا اتوقع تكون نفس الشيء you know ما ادري yeah ممكن بس ما ادري اني اشوف تعرف ليش انا صار لي فترة ما لعب First Person Shooter مال وادم وما عاجبني انه العب شيء مال Present Day ما عاجبني العب شيء قديم ولا شيء Science Fiction ما أعرف على طريق صدق الساين الفيرست بيرسن شوترز فار كراي 5 ترى التريلر مالتهم هذا الجديد مال الإضافات الشغلات رهيب من الشغلات اللي يريدون يضيفوها أقول لك فهمني الأركيد مود ها هسه بابا هم عندهم فشي الأركيد مود تقدر أنت شون دوم تسوي خرايط وتلعبوها ككميونيتي نفس الشيء هم عندك الخرايط تسويها وتلعبوها طبعا هذا شيء حلو بس يعني حيكون فشي كلش صعب اكيد بي تشالنجز وهالشغلات وهاي بس ما اعرف اذا هو موجود ويا اللعبه لو مثلا فشي هو زياده يجي ما ادري حسب ما افتهمت واللي أنا شوية ضجت لما شفته it looks like إنه هذا راح يكون من ضمن ال season pass يعني اللي هم لا ما أدري ما أدري حسيته من أين أنا بدي أقول لك إنه free ويا season pass أوقف خلنا نشوف Far Cry 5 سيزن با يعني بعدنا بعدهم ما نزلت اللعبة وبعد ما هذه رأسا هاك تعال شوف الش اسمه البي فيتنام همين ال شو اسمه هاي سيزن باس يا سيزن باس بي فيتنام وفتشي همين مال ايليينز عبالك وهاي بس هو الاركيد مود عبالك فتشي انه تقدر انت تسوي مودينج للخرائط بعدها اكو شغلات تقدر تضيفها من لعبات ثانيه مثلا سوالف مال اساسنز كريد سوالف مال يجوز مال ديفيجن وهالشغلات تقدر انت تحطها ف يعني انا شفته شيء كلش حلو صراحه ما ادري نايس نايس راح تشتريها شغلات تنضاف فار كراي نعم طبعا اون داي 1 زين بس عندك شهر واحد انت قبل ما تنزل شو اسمه قبل ما تنزل God of War. God of War. أي ألحق أكيد مخلص هذا. على طاري God of War. شكو. هذا الخبر هذا الخبر ما يعجب العلي ولا يعجب دانا. علنا عن جهاز جديد في PS4 Pro يجي بشكل مال God of War. أخي ما أعرف ليش أنتم عجبكم. ما أدري ليش أنتم ما أعرف شو بيكم. كلش يشبه قبله ويشبه اللي قبله ويشبه اللي قبله ما أدري أكو بيفة شيء شوف أنا يشبه قبله من أي ناحية يشبه منه يعني اللي يسمعني يقول أتوا عاد مو تحبون أبل ما أدري شنو هذه وهم عادة تصاميم نفس الشيء بس بيجي شغلات إنه ما أدري إنه تنيس بي different ما أدري يشبه ال شو اسمه يشبه بقية الفيرجنات اللي مسويها أكو شغلات مسويها قبل أحلى يعني هو أكيد إيش يريد يحط لك يعني هو أكيد ما راح يحط لك صورة كريتوس أو شيء أو من هالسوالف هيحط لك سيمبلز شغلات للعبة يعني بس ما أدري أني أشو يعني كلش كلش كلش حبيته وجويستيك يعني همين حبيت لونه وصورة جويستيك واحدة أشتري عندك ال مثلا نسخة المونستر هانت حلوة زين مال ستار وورز الجديدة مو كلش زين يعني سبق هذا ترى الحد الذهبي اللي بيه والسيمبلز اللي بيه والهاي ترى يخبط ما أدري ما أعرف ليش أنتوا يجي مو حبابي ما أعرف ما عاد انا اشوف شكل اديشنز اللي قبل مسويها وهذه حتى مال كول اوف ديوتي هم حلو مال بلاك اوبس 3 لا شنو برقم 3 محطوط ما اعرف شلون شنو الحلو مال باتمان كان حلو بوقتها كلش حلو اي مال باتمان كان حلو بس حرامات ما بيش كان على الجويستيك بس كان سيلفر ما بي اي حركات Uncharted طبعاً أنت تدري God of War إنه إحنا إلى حد الآن ترى كل شيء ما نعرف عن اللعبة راح تنزل إحنا كل شيء ما مفتهمين إيش حيصير مو بالله بحس صدق يعني صدق it's a must buy يعني إحنا كل شيء ما نعرف اللعبة هل هي open world مو open world شلون الأسلحة مالتها شلون الليفلينج مال الأسلحة هل مثل قبل هل مثل لا كل شيء ماكو إيش خلاص إيش ترى هاي قاعدة فور جديدة وكريتوس عنده ابن وبعده عايش إيه ودي يتعاركون فشي بالنورس ميثولوجي اتوينزو إيشي يلا إيه بالضبط ها وشو بيربن على المرسال إيه ف يعني رهيبة رهيبة يعني أنا حبيت هذا الشيء إنه أنا ألعب لعبة ما أعرف عنها وهي شغلات بالضبط طبعاً فيسبوك تفجر بالخبر يعني اللي هسه نزلوا بلاك أوبس 4 وديفيجن 2 الكل داير بيها أوكي ما أتذكر هم العام همين هيك سووا هيك شيء هم يسوون تيزرات قبل الإي 3 أي بالعادة هذا بلاك اوبس ما راح تنعلن بالاي 3، اكو فتشي ريفيل ايفنت بال يوم 17/5، وبي 3 بالعاده هم كول اوف ديوتي يكونون ويا بلاي ستيشن هم يجوز يراون فت جيم بلاي. دكتور دري راح يسوي بالتعاون طبعا ويا ابل وبيتس وابل ميوزك وهذه، راح يسوون ون نايت اونلي، راح يجيبون بيها اندرسون باك شو اسمه، نبغى نهايه الاغنيه مالهم باد قلنا عليها هسه الخبر نزل، هسه الخبر نزل يا اي همين جاني نوتيفيكيشن يا خلينا نشوف بيش التيكتات، بس تحشيش انه الاخبار هسه كل هذا تطلع احنا وندن يا هذا نسجل امنا ها منا تقدر تحصل تيكتات ببلاش، هذا ببلاش يا اخي رهيبين هم. ورا ما قلت لو الابل الايتيوز فيستيفال، بعدين وراها صارت ابل ميوزك فيستيفال، وهسه صارت كانوا يكسون يعني شغلات مرات تشوف وانا واقف. على العموم ماكو شيء بعد؟ خلصنا؟ لا خلصت الجعبة، خلصت الجعبة؟ اوكي اذا وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا المتابعة، يا تنسون سبسكرايب على الابل بودكاست وعلى التطبيق اسمع لي وعلى تطبيق نبض، ومؤخرا قمنا نستخدم منصة انكر اللي هي كلش لطيفة. وهمين طبعا موجودين احنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر انستغرام تليجرام، وحساباتنا الشخصية هم موجودة على تويتر، هاي كلها تلقوها بالملاحظات مال هذه الحلقة. فأحب أشكركم على متابعتكم، إذا عندكم أي اقتراحات أو أي تعليق أو أي تقييم ياريت لو أنه تشاركونا بي عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق المكانات اللي احنا موجود بيها على البودكاست. فأحب أشكرك أنمار على مساعدتك بهالحلقة تغطية، وإن شاء الله بك أنمار دانا راح يكون ويانا بالحلقة الجاية يكون موجود. فشكرا متابعة ويا نشوفكم بالأسبوع الجاي.